بقيت تنتج فيها انزحة ما تهزيش في المصلحة. أيوة بقولك ايه، ما تجيش معاك انك مسارع، ده انا شايفك عيل شوربة في شارع الكوارع. ما تسوقهاش عشان انا الرشاش. قط خش اهو حصريا على موقع مارادونا.com. اوت كارموز اونلي وان رشاش، بضرب على الخصم فاير وبسد ازاز كاكني نوير، ومعايا لحريمكو كلام وصور، لو جنب خصم نادي لقدام باب على الارض شايفكو في زب، ما باجيش في كلام نزلت كلام، مجرم ومسمع انا اللي ضرب كرازي الاكشن سمع. ولا ريح غطيه جاي بسكينة المياه، لو جاية معاك بعلك انا ردي يبقى تتعور فيها. يو كريزي ولا انت عبيه جاي معايا في طنطيه، طب يلا اوف ساحب وريني ولا تمامك التكريه. احر يا جراوي صوت بس حصل، مفكوس سيد على الارض نزل، طب اسمع فص انا خصمي وصل، هنفص سلوه وانت الدين. اخبط قدام انا ولا ورا، بفتح مطوتي ولقيته جرى، طب جرى على فين قلالي يا ترى، جرى على مراته تخبي. هجزر الجدعنة في الفلك ضرب، وقت الحكايات نعمله جلب، اخوة رجالة بأسل وأدب، ما فيناش واحد مرة بيكرر. فارس الفرسان راجل وسند، حمو شعوات فارس يا بلد، حمو النزة وعلى الأرض أسد، سعيد القصبي اسمه يشرب. أنا هنا ومفيش غيرنا صايع بس بجدعنة، ما بخافش ما يبش انا اهرى، ما بجيبش ماليش انا في المعجنة، على كوكبي كل ايرو ما بيمشوش دول بيترو، عاملين مساجين ماسكين سكاكين داعية القوزي وفرافيرو. ايه يا بنتي انا فخيت لمي بقى، صيعة وبتموتي في الشعلقة، عجينة عيونك مبرقة بتشوف في الارشدي السياق، فتحة لايف وشها معاك في ارحب والرقصة هنا بدول في حضنك، ده جراش كله كليريك وعلى البكايتة بتلبيها. بنتي كفاية انزحة ما تهزيش في المصلحة، من كتر الهز تعبت يا مز، ما تيجي وانتي مروحة، هاخدك ونروح على ماء نتعشوا سطور ووراق، وهقفلك تحت البيت اطلعي وحدي في بوسام الشباك. وانا ماشي سكران رايح المكنة، ومعايا انت موسى على المكنة، ولقيت عربية زبة تركني وشافوني وقالوا حلق حلق. قلت لا عليك حاجة سنية، قالك خلصت اللي عليا، يا عم ما تجري بينا شوية دول لو مسكونا نتعلم. ودي غرزة شمال ويمين والرجالة مش حلين، امسك يا سنية وتبتي فيا، ده يومك زفت وتين. اسف يا باشا وبعتذر، على الارض انا اخطر رزل، وخلعت اصل انا في سواقتي خطير، انا اخطر من فان ديزل. انا صايع بحر اسكندراني، انا واحد ومفيش بعد تاني، انا ايوه بنوت عشقاني، بعشق نفسي جدا جدا. تسأل عليا في اي بلد هيقولوا سندال والقلب اسد، بصراحه حبيتنا انا احلى ولد، انا دوست عليكوا فعلا فعلا. انا خاطر على مصلبي وانت متين زي شرابي، في العرك انا باجي بسلاح، اما انت بتيجي بمامي وبابي. على الواتس يا حلوه شوفيني، في الشارع اسمك خبيني، ازاي بتقول انك خصمي وبتخاف من نظرة عيني. الفلكي ده كان الفلكي حمل، اصغر شبل في ارضينا بطل، وكبر واخطر على اي خطر، صارفين مع كله ما بنخافش. الفارس حمو شعوات بيقول انا هفضل فارس ياض على طول، فخم ونزيه وعنده اصول. الفارس حمو شعوات جنتي، حمو النزاوي ما يهبش بشر، حمو النزاوي على ارض دكر، اسم النزاوي لو يتذكر، الناس بتقول حمو مسندي. سعيد القصبي ده ما في زيه، كل الناس برجولة بتحبه، سعيد القصبي صاحب صاحبه، بشارة كده منه تتغربي. حودة الصحر قلبي اخواته، كل الناس تحلف بحياته، حودة الصحر راجل مجدى، كل الناس بتهيب طلقاته. حصريا على موقع مهرجانات.com.